وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالجواب عليه من وجهين كما أشار إليه مجملا. الوجه الأول أن الآية في حق الكفار ليست في حق المسلمين المؤمنين، وأما في حق المسلمين المؤمنين ليس بها دليل. وثانيا وردت في الأدلة الشرعية المجملة والمفصلة أن أهل الإسلام هم أفضل الأمم، وأشار إلى بعض تلك الأدلة من أدلة القرآن وأدلة السنة، وهو ظاهر الدلالة على ذلك، وأبان معنى عظيما شرعيا، وهو كذلك عقلي لا يكاد يجحده إلا مكابر، وهو أن أولى الناس وأفضلهم هم أتبعهم للأفضل، أتبعهم للأفضل، فمن لم يتابع لم تكن له أفضلية ولم تكن له كذلك مزية. وذكر شيئا من هذه الأدلة، الله عز وجل ذكر في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، فعيسى عليه الصلاة والسلام كذلك أولى الناس به الذين اتبعوه. أما اليهود فباتفاق المسلمين والنصارى ليسوا بأفضل لأنهم لم يتابعوا عيسى، وأما النصارى فهم بنص الكتاب القرآن وبنص كذلك الإنجيل هم لا يستحقون عيسى عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن إلا عدم إيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام لكان ذاك كافيا، لأن عيسى أخبر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بتصديقه والإيمان به وأخذ ما يأتي به من شريعة ودين، وهؤلاء لم يمتثلوا، فكيف يكون هؤلاء هم أفضل الناس وأفضل الأمم؟ هذا ليس بصحيح، بل هم في الحقيقة الآية تتنزل عليهم، لأن الله عز وجل جعل الذين اتبعوه وهم لم يتابعوه، والذين اتبعوه هم المسلمون أهل الإسلام، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أهل الإسلام هم الذين اتبعوا عيسى وغيره من الأنبياء والرسل، وهذا الذي أمرنا به وامتثل به أهل الإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يؤمنون بجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما اليهود والنصارى فهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فما ينفعهم إيمانهم، بل هم من الذين كفروا الذين تلحقهم الذلة والغضب، ويلحقهم كذلك علو أهل الحق عليهم، علو السلطان وعلو كذلك الحجة والبيان، وهذا الثاني هو الغالب والأعم وهو المقصود، وباقي ما ذكر إن شاء الله ظاهر واضح. إلى هنا إن شاء الله. Thank you.